إذا قعد الشخص للتشهد يشير بإصبعه سبابة، ما هو الدليل على أنه يشير بإصبعه سبابة؟ ما هو الدليل؟ نعم، حديث ابن عمر في الباب وأشار بإصبعه سبابة. من خالف في هذا وقال بأنه لا يشار في الصلاة؟ بعض الحنفية، بعض. أحسنت. وما هي الحكمة في الإشارة عند من؟ نعم أحسنت، قال ابن رسلان رحمه الله: الحكمة في الإشارة بها أن المعبود سبحانه وتعالى واحد، فيجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد، فيجمع أي المصلي في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. هذه حكمة ملتمسة. وأيضا نعم لهي أشد على الشيطان من الحديد. أحسنت، رواه أحمد حسن الألباني عن ابن عمر. هذا من الحكم في الإشارة، أن هذه الإشارة أشد على الشيطان من الحديد. هل يستحب تحريك الأصبع أم يكتفى بالإشارة فقط؟ سالم. نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، ثلاثة أقوال. والصحيح من أقوالهم وهو قول جمهور أهل العلم أنه يستحب الإشارة فحسب من غير تحريك، هذا هو الصحيح. الأحاديث جاءت بالإشارة وليس استدلالا بحديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ولا يحركها، فإن زيادة ولا يحركها شاذة، حكم عليه ابن القيم والشيخ الألباني رحمه الله بشذوذ. ولكن الأحاديث الأخرى التي جاءت بإطلاق الإشارة، والإشارة معلومة والتحريك معلوم. والقول الثاني، هذا الأول هو الصواب والثاني والضل، أن التحريك مستحب مع الإشارة، إشارة مع تحريك. وهذا قول المالكية رحمه الله، اختاره علامة بن القيم من المعاصرين الثلاثة الأئمة بن باز العثيمين والألباني رحمه الله تعالى. استحبوا التحريك مع الإشارة. بماذا استدلوا؟ عبد الرحمن بماذا استدلوا على التحريك؟ نعم، حديث وائل بن حجر. أحسنت، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فما حل هذه الرواية يحركها شاذة؟ أحسنت، من شد بها؟ زايد بن قدامة السني الذي كان يسأل عن أهل الهوى قبل التحديث ولا يرغب في تحديث أحد من أهل الأهواء. نعم أحسنت، شد بها، خالف أكثر من 10 أنفس، وذكرنا منهم جملة من الأئمة ومنهم سفيانان، وهكذا أيضا شعبة، وهكذا عبد الواحد بن زياد، زهير بن معاوية، سلام بن سليمة، والأحوص، جماعة من العلماء خالفهم زائدة بن قدامة رحمه الله تعالى، فشذ بهذه الزيادة، والصحيح أنها شاذة فلا يحتج بها. وهناك قول ثالث يا عبد الرحمن، التخيير بين ذا وذاك. أحسنت، من قال به؟ القرطبي والصنعاني، قالوا هو مخير بناء على صحة الروايات والأدلة، مخير بين التحريك وبين الإشارة المجردة. والصحيح هو ما سمعت أنه لا دليل على التحريك، فنبقى على إشارة مجردة. بسم الله. مسألة، هل يشرع تحريك الأصبع بين السجدتين؟ أولاد، إيه، واحد يذهب هنا واحد هنا، بسرعة لك افترقوا. مسألة، هل يشرع تحريك الأصبع بين السجدتين؟ تقدمت مسألة تحريك الأصبع عند التشهد وأنه لا يشرع على الصحيح، لكن هذه المسألة تحريك الأصبع بين السجدتين، يجلس بين السجدتين ويحرك أصبعه، هل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ الجواب ذهب إلى تحريك الأصبع بين السجدتين الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله، واستدل بما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 2582، بما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 2522، ومن طريق أحمد المسند والطبراني في الكبير عن الثوري عن عاصم ابن كليب عن الشاشي عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، وذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما فيها وسجد ووضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى، هذا شاهدنا، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ثم سجد، هذا هو الشاهد، أنه جلس ووضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى واليمنى كذلك على اليمنى على الفخذ اليمنى، ثم أشار بسبابته ثم سجد، هذا جلوس بين السجدتين مع إشارة بالسبابة. استدل بهذه الزيادة رحمه الله على أنه يشرع أو تشرع الإشارة بين السجدتين ويشرع التحريك بين السجدتين، وهذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري. قال العلامة الألباني: وهذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري، وخالفه محمد بن يوسف الفريابي، وكان ملازما للثوري، ولم يذكر السجود المذكور، رواه الطبراني عنه، وقد تابعه عبد الله بن الوليد قال حدثني سفيان به، أخرجه أحمد، وابن الوليد صدوق ربما أخطأ، فروايته بمتابعة الفريابي له أرجح، أرجح من رواية عبد الرزاق، أي عن الثوري، مع أنه صدوق ربما أخطأ، لكن لما تابعه الفريابي صارت روايته أقوى من رواية عبد الرزاق عن الثوري، ولا سيما ما سيأتي، بمتابعة الفريابي لا أرجح من رواية عبد الرزاق، ولا سيما وقد ذكروا في ترجمته أي عبد الرزاق أن له أحاديث استنكرت عليه، أي عن الثوري، ولا سيما وقد ذكروا في ترجمته أن له أحاديث استنكرت عليه، أحدها من رواية الثوري، له أحاديث استنكرت عليه أحدها من رواية الثوري، هذا كلام العلامة الألباني. فهذه الزيادة من أوهامه، وإن مما يؤكد ذلك أنه قد تابع الثوري، وأنها زيادة شاذة، وإن مما يؤكد ذلك أنه قد تابع الثوري في روايته المحفوظة جمع كثير من الثقات، الحفاظ، منهم عبد الواحد بن زياد وشعبة وزائدة، هؤلاء تابعوا الثوري عن عاصم، وما ذكروا شيئا من التحريك بين السيدتين، وإنما زايدة ذكر التحريك في التشهد، أما بين السجدتين فهو مع الجماعة ما ذكر شيئا. جمع كثير من الثقات الحفاظ منهم عبد الواحد بن زياد وشعبة وزائدة وسلام بن سليمان، سلام بن سليم، سفيان بن عيينة وغيرهم. فهؤلاء جميعهم لم يذكروا في حديث وائل هذه الزيادة. فهؤلاء جميعهم لم يذكروا في حديث وائل هذه الزيادة. بل بعضهم صرح بأن الإشارة في جلوس التشهد، كما تقدم حديث ابن عمر وغير حديث ابن عمر، جاء التصريح بأن الإشارة إنما هي في جلوس التشهد، وهذا هو الصحيح الذي أخذ به جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء، ولا أعلم أحدا قال بشرعيتها في الجلوس بين السجدتين إلا ابن القيم، فالشيخ العثيمين مسبوق بابن القيم، فإن ظاهر كلامه في الزاد مطابق لحديث عبد الرزاق، أي أنه يرى الإشارة بين السجدتين. والآن سيشير إلى الشيخ العثيمين رحمه الله. ولقد أخبرني أحدهم عن أحد العلماء المعروفين في بعض البلاد العربية، أنه يعمل بحديث عبد الرزاق هذا، ويحتج به، وذلك مما يدل على أنه لا اختصاص له بهذا العلم. الله المستعان. فهو يشير للعلامة العثيمين وما سماه، شير إليه ولم يسمه، وأنه لا اختصاص له بعلم الحديث، ولكنه عنده إن شاء الله ما يكفيه في معرفة الصلاحات المحدثين في هذا الباب، وكل ميسر لما خلق له، ولا يكمل أحد من البشر، لابد من النواقص، والعبد تعتريه النواقص، الإنسان تعتريه النواقص. الشيخ العثيمين إن لم يكن من أهل الاختصاص بهذا العلم فهو من أهل الاختصاص في علوم شتى رحمه الله، فقد حاز فنونا وعلوما كثيرة رحمة الله تعالى عليه، وما حاز أحد العلم جميعا، ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. أما تريد العلم كله أنت ما شاء الله سيبويه عصرك في الزمان ده، وأنت الشنقيطي في الأصول، وكذلك أنت شيخ الإسلام في الفنون، هيهات، هذا ما يتأتى لك. ولكن كما نصح هذا الشاعر: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. فهذا هو الشيخ العثيمين، إن لم يكن أهل الاختصاص في هذا الفن بعينه فهو كما تعلمون كعبه في العلوم وشأنه في العلوم، وذلك ما يدل على أنه لا اختصاص له بهذا العلم. وهذا مما اضطرني إلى كتابة هذا التخريج والتحقيق، انظر الصحيح 45 و200، فالخلاصة أن الإشارة بالأصبع بين السجدتين لا تشرع لعدم ثبوت ذلك وشذوذه، فقد خالف عبد الرزاق غيره، والله أعلم. فهي شاذة وإن كانت من طريق هذا الإمام رحمه الله فهي شاذة، فقد خالف أولا في الثوري الفريابي وهو ممن لازم الثوري رحمه الله، له ملازمة أحسن من ملازمة أو من عبد الرزاق رحمه الله، وخالف محمد بن يوسف الفريابي الذي كان ملازما للثوري وما ذكر هذه الزيادة. وهكذا تابع الفريابي من سمعتم، مع أنه فيه كلام وهو عبد الله بن الوليد، ولكن بمتابعة الفريابي له يقوى على الثوري، يقوى على الثوري. وزد على هذا أيضا أن الثوري قد يقوى على عبد الرزاق، يقوى على عبد الرزاق، وزد على هذا أن عبد الرزاق قد استنكرت عليه أحاديث، وبعض الأحاديث من طريق الثوري التي استنكرت عليه، بعض الأحاديث من طريق الثوري، فهذا مما يدل على أن هذا من أوهامه رحمه الله، كما نص على ذلك ومن ذا الذي لا يهم يا أخوان، كما نص على ذلك هذا الإمام. وهكذا أيضا مما يؤيد الشذوذ أن جملة من أهل الحديث رووا الحديث عن الضحاك رحمه الله وما ذكروا شيئا من هذه الزيادة، رووا حديث وائل وما ذكروا شيئا من هذه الزيادة، فهذا مما يدل على شذوذها. أو عن عاصم بن كليب، عن عاصم وما ذكروا شيئا من هذه الزيادة التي بين السجدتين، وإنما زايدة خالف في التشهد وأنكرت عليه حتى التحريك والتشهد خالفه، أما بين السجدتين هذا من باب أولى أنه يطرح ولا يعمل به، فهذا شذوذ ظاهر في الحديث. هذا خلاصة القول في تحريك الأصبع بين السجدتين، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.